السلام عليكم. اسمع قصة هالجريمة المعقدة والممتعة كذلك. حصلت عام 85 في السودان وتحديدا في الخرطوم. يوم الأيام وصل بلاغ إلى مركز الشرطة عن فقدان فتاة ذهبت للمدرسة في مرحلة الثانوية وما رجعت البيت. أهلها قعدوا يدورون عليها تقريبا يومين، أبدا لا اعثروا عليها في عند أقاربهم ولا في أي مكان، ولا رجعت ولا اتصلت ولا أي شيء. راحوا سجلوا بلاغ تغيب عن اختفاء الفتاة. الفتاة اسمها أميرة الحكيم. وين راحت أميرة؟ منو اللي له مصلحة في خطف أميرة؟ البنت كانت فيها من الجمال، يعني اللي ممكن يطمع فيها أي شخص، والبنت يعني في الثانوية وكانت تروح مشي يعني من البيت إلى المدرسة وترجع حالها حال صديقاتها اللي في الخرطوم، والمدرسة ما هي بعيدة كثير يعني، لكن أول مرة تغيب عن البيت. قعدوا رجال الأمن وتعرفون أنتم دائما بلاغات التغيب يتروون فيها رجال الأمن، يعني لأن دائما وغالبية اختفاء الأشخاص يظهرون بعد يومين ثلاث من البلاغ لأي ظرف طبعا، إلا إذا كان صغير في العمر، لا هني في خطورة على حياته. المهم رجال المباحث والمراكز الشرطة كلها عممت على أوصاف أميرة. وين راحت أميرة؟ منو لها علاقة؟ سألوا المدرسة، سألوا صديقاتها، سألوا الحي اللي هي عايشة فيه، في أحد يعني مقرب منها، في أحد راح معاها ذاك اليوم للمدرسة أو رجع من المدرسة كانت معاه ولا لا. إيه راحت للمدرسة لكنها ما رجعت البيت. صديقاتها قالوا فعلا إحنا شفناها لكن نهاية اليوم الدراسي إحنا ما كنا معاها. ابحثها أول يوم، ثاني يوم، أسبوع، أسبوعين، الموضوع تطور. وأسرة أميرة من الأسر اللي لها مكانة في المجتمع، يعني عندهم علاقات وعندهم يعني يقدرون يوصلون صوتهم للصحافة، وانتم عارفين أيام الصحافة القليلة هذه يعني مو كل الناس تقدر توصل أو تنشر معاناتها أو تنشر مطالبها، لكن أسرة أميرة كان لها يد أنها تقدر توصل لها الصحف، وبدأ النشر عاد عن اختفاء أميرة وتقصير رجال الأمن في العثور عليها، وإن ما لقوا ولا خيط، وصار ضغط على الجهاز الأمني، والدولة صارت كلها تتكلم، والمسؤولين والناس، وحتى دب الرعب في أوساط المجتمع. يعني أنتم تخيلوا بنت تختفي وهي راجعة من المدرسة، كل واحد الحين عنده بنت في المدرسة يخاف، هذا شيء طبيعي يعني حتى في هالوقت هذا. إذا مثلا ولد صغير في العمر راح المدرسة وما رجع، أي واحد عنده ولد يقوم يخاف، وخصوصا أن مصير أميرة إلى الآن مجهول. هل تم خطفها أم تم قتلها مثلا، أم هي اللي هربت، أم أحد غرر فيها وهربت معاه، ما حد يدري. التآويل كثيرة صارت في الصحف، وكل واحد قاعد يعطي رأيه، وكل واحد كذا ويحلل. المهم الجهاز الأمني وضع على المحك، والناس الطالب تحركوا سووا شيء، قالوا يا جماعة ما عندنا إلا صورة لأميرة وأوصافها، يعني الفستان اللي كانت لابسته مال المدرسة هذا بس، وين نلقاها بالسودان كله؟ يعني إذا كانت مو موجودة في الخرطوم مثلا ممكن تكون في أي منطقة ثانية، الموضوع يحتاج إلى وقت. قالوا لا ما في وقت، دوروا عليها. المهم انقلبت الدنيا والصحافة تتكلم وضغوطات على رجال الأمن، كل شوي يشيلون ضابط ويحطون ضابط هو المسؤول عن البحث والتحري، ويشيلون هذا ويحطون هذا، يبهون أحد يوصل لأي معلومة أبدا ما في. وتحصل سالفة غريبة، أحد الصحف فيها صحفي كتب خبر، كتب ان في فتاة كانت يعني لابسة يعني ترتدي ملابس المدرسة وطالعة من المدرسة وكذا، وأوقفها رجل أمن كان يقود موتور اللي هو الدراجة النارية سيكل، وطلب منها أنها ترافقه، وكان يدعي أنه هو رجل أمن. التموا عليه الناس، البنت بدأت تصرخ وكذا، والتموا عليه العالم، أنت منو أنت كذا؟ قالهم أنا رجل أمن، أنا ضابط. قالوا له ضابط طلع هويتك. الرجل ما عنده هوية، قال أنا الحين ما معي أي إثبات أن أنا رجل أمن، وهو لابس مدني طبعا، وهو يقول لهم أنا مباحث، ضابط مباحث، وأبي أخذ البنت هذه مشتبه فيها. يقولوا له العالم يا حبيبي أثبت لنا أن أنت رجل أمن، طلع هويتك. يقول أنا ما معي هوية، شو أسوي؟ قالوا له مو معك هوية هذا موضوع ثاني، لا ما تأخذ البنت مو بكيفك، أكيد تبي تخطفها. المهم صار جذب وشد، والناس قامت تتدخل في الموضوع ويحاولون يعتدون على رجل الأمن هذا، ما هم عارفين إذا هو رجل أمن فعلا أم لا، يبي خطف البنت. وتطلع بنت من بين هالحشود والناس اللي ملتم على الضابط هذا، بنت جميلة ولبسها مغري، طبعا هذا اللي وصف فيه الخبر إن بنت جميلة وعلى غير العادة الأشكال اللي يشوفونها. البنت لا متكشخة ومكياج ولابسة لبس يعني لبس حفلة، يعني ما هو لبس واحدة طبيعي تمشي بالشارع. اطلعت من بين هالحشود وقالت لهم يا جماعة ترى هذا فعلا هو ضابط شرطة أنا عرفه. هني الناس شوي يعني خفت الضغط على الضابط، قالوا والله ممكن يطلع ضابط، وخافوا أن يتورطون معاه. لكن في كذلك من الحشود لزيادة في الطمأنينة يعني إيش قال؟ قال أوكي البنت هذه تشهد أن أنت ضابط، وأنت الحين تبي تعتقل البنت هذه وما عندك هوية، تدري شلون الحل الوسط؟ أن إحنا نوقف تاكسي ونخلي البنت تركب التاكسي وتروح قدامك إلى مركز الشرطة اللي أنت بتوديها، وموافق؟ قال موافق أنا ما عندي مانع. وقفوا تاكسي قالوا له أخذ البنت ودها إلى مركز الشرطة، والضابط هذا راح يلحقك يعني في الدراجة النارية يمشي وراك. قالوا خذ البنت وفعلا متوجه إلى مركز الشرطة، والضابط راح وراه في هالموتور. الشرطة والبحث والتحري أثناء البحث عن أميرة الحكيم ومو لاقين أي دليل وقروا هالخبر هذا، قالوا يعني المواصفات اللي ذكرت في الخبر يعني مقاربة لأوصاف المفقودة أميرة الحكيم، خلونا نتأكد. راحوا استدعوا الصحفي قالوا له من وين لك الخبر؟ قال قريبتي كانت موجودة في التجمهر وقالت لي السالفة وأنا كتبتها. قالوا له زين ممكن تحدد مكان اللي حصلت فيه السالفة؟ قال أوديكم أنا ما عندي مانع. راح اتصل على قريبته وفعلا راح الصحفي مع قريبته إلى الموقع، قال لهم هذا المكان، هذه قريبتي تشهد أن السالفة حصلت فيها المكان هذا. قال ممتاز. قاموا يسألون العالم في أحد فيكم شاف السالفة؟ طلع واحد من أصحاب المحلات قال إيه نعم أنا كنت كذلك من ضمن المتجمهرين. فيسألونهم البنت شون شكلها شون أوصافها؟ قال البنت شكلها كذا كذا كذا. قالوا لحظة شوي، طلعوا الصورة وروها إلى قريبة الصحفي. البنت هذه قالت أنا كنت في التجمر لكن كنت بعيدة، يعني البنت ما شفتها مضبوط اللي ركبت التاكسي، لذلك هم سألوا صاحب المحل شفت البنت؟ قال إيه أنا كنت واقف من بداية السالفة يوم البنت استغاثت فينا. قال تمام هاك الصورة هذه شوفها، إيه نفس البنت؟ قال إيه نعم إيه نفس البنت اللي في الصورة هذه. قالوا زين وين راحت؟ قال إحنا وقفنا تاكسي علشان يأخذها يوديها إلى مركز الشرطة. أي مركز شرطة؟ قال هذا القريب من عندنا. يعطيك العافية ومشكور ما قصرت. الحين رجال الأمن انبسطوا أن الخبر هذا جاء بالصدفة مطابق لمواصفات البنت اللي يدورون عليها، وأن في أحد الشهود تعرف على الصورة. قالوا الحمد لله أن هذه أميرة الحكيم. الحين في بداية الطريق إلى يعني كشف الحقيقة، خلونا نروح إلى مركز الشرطة. راحوا مركز الشرطة طبعا بإذن من القيادات، ادخلوا استدعوا رئيس المركز واستدعوا الضباط والأفراد وأي واحد له علاقة في شرطة، في مرور، في أي شخص رجل أمن له علاقة في هالمركز استدعوا ذاك اليوم. وبدأوا يسألونهم عن البنت اللي في الصورة، هذه البنت جتكم؟ قالوا لا، هذه أول مرة نشوفها. تأكدوا يا جماعة؟ قالوا لا والله. زين يمكن حاجزينها عندكم؟ قالوا مستحيل، احنا نعرف اللي حاجزينهم موجودين هنا. زين يمكن مسجلينها بدفتر الاحوال ان دخلت مثلا وافرجتوا عنها؟ قالوا لا ابدا. زين في ضابط عندكم عنده موتور يعني دراجه ناريه واوصاف الدراجه كذا كذا؟ قالوا لا. متاكدين؟ قالوا متاكدين. وهذول كل الافراد اللي يدامون في هالمركز الفتره المسائيه والصباحيه والكذا، يعني ما في. تأكدوا يا جماعة. قالوا والله ما فيه، لو فيه احنا نبلغ، ليش ما نبلغ يعني؟ وشنو قصته؟ قال ان هذا يعني اعتقل بنت بالشارع والناس وقفته يعني ما رضت لانه ما طلع هوية، ما عنده هوية، وخذاها بتاكسي والتاكسي راح فيها الى هالمركز. قالوا مستحيل هذا الكلام ما حصل. متأكدين؟ قالوا 100%. هني اسوا رجال الامن مرة ثانية، لكن على الأقل وصلوا لمعلومة يعني إن في شخص هو اللي استدرجها، ضابط. زين ها لحظة شوي، هم مش دراهم إن هذا ضابط؟ البنت الجميلة اللي طلعت من بين الحشود هي اللي أكدت للناس إن هذا ضابط. قالوا تمام. راحوا ورجعوا مرة ثانية إلى صاحب المحل اللي تعرف على أميرة الحكيم المفقودة. قالوا لها بنسألك سؤال، ايش دراكم ان هذا اللي حاول يعتقل الفتاة وهو ضابط؟ قال لا احنا ما نعرفه، وهو اصلا ما اظهر اي هوية تدل على انه رجل امن، لكن في بنت هي اللي كانت من بين الحضور قالت نعم هذا ضابط ويعمل يعني كرجل امن وانا متأكدة من هالكلام، لذلك احنا خليناها تروح معاه بتاكسي. تعرفون البنت؟ قال لا والله ما نعرفها، لكن البنت يعني شكلها كذا ومبين عليها يعني مكياج وكأنها طالعة من حفلة. قال زين احنا نستفيد بالله بالوصف، يعني عاجبتك انت البنت يعني ويا راسك؟ قال ها لا انتم مو تقولوا لي شلون شكلها. انا قلت لكم شلون شكلها، ما شغل بصراحة البنت يعني جميلة وكذا. قال يا زين ذلف ذلف ذلف. ارجعوا مرة ثانية رجال الأمن إلى مركز الشرطة MAC. الحين لا هم عارفين منو هالضابط ولا في أحد من الحضور بعد ما سألوا عرف يعني التاكسي هذا رغم التاكسي أو شكله، لأن قالوا كلهم اللي يعني استدلوا عليهم قالوا إن هذا التاكسي حاط زينة وكذا، وبعدين اتضح ان كل واحد عنده تاكسي في هالمكان هذا يقلدون بعض، نفس الشكل نفس الزينه نفس السياره نفس النوع، ولا واحد فيهم التقط لوحه السياره. اي صور رجال ام اقعدوا مره ثانيه في المركز، والصحافه اللعنة تخيرهم. الحين يطلع لي واحد يا ابو طلال لا تلعن، يعني اقول لكم ان ضغطت عليهم يعني شلختهم تشلخ في الجريدة يوميا، شغالين على رجال الأمن، تقاعس وكسر رجال الأمن، ورجال الأمن ما يفهمون، وقائد الشرطة هذا ما يفهم، ابتلشوا بلشة. الحين قالوا احنا حين ما قدامنا إلا شخصين نبحث عنهم علشان يدلون على المفقودة، نبي البنت الجميلة اللي طلعت من بين الحشود ونبي الضابط اللي حاول يعتقل البنت، لا لا لا، ونبي التاكسي بعد، بس التاكسي شلون وين صيده؟ آلاف التكاسي موجودة. قالوا خلاص نشكل فريق، وكل ثلاثة أفرقة يعني، وكل فريق يروح يبحث عن شخص. خلوا فريق يبحث عن البنت الجميلة، والثاني يبحث عن الضابط، والثالث يبحث عن التاكسي. المهم قعدوا يدورون يدورون يدورون، ويوصل الفريق اللي كان يبحث عن البنت، كان بينهم ضابط مباحث ذكي، رجع إلى صاحب المحل، ابتلش هذاك، قال له تعال تعال انت البنت عاجبتك ذيك اللي كانت بين، قال لا حول ولا قوة الا بالله. يا جماعة ايه زلة لسان، انا قاعد اقول لكم بنت جميلة وكذا، يعني انا مو العادة اشوف الاشكال الحلوة هذه بصراحة يعني. قالوا زين احنا ما عندنا مشكلة، نبيك توصفها لنا وصف دقيق. قال البنت والله انا ما انسى شكلها. قالوا لا تمام، ليش ما تنسى شكل؟ قال كانت لابسة كذا والكعب كذا والشعر كذا والعيون كذا. بس أنا مستغرب برا وين كانت رايحة هذه؟ كأنها رايحة فرح، كأنها رايحة هني. الضابط قاعد يضحك فيقول حق رابعه، يقول تدرون هذا قاعد يوصف واحدة ممكن وين تشتغل؟ قالوا له وين تشتغل؟ قال في الملاهي أو في البارات، يعني الشكل اللي قاعد يوصفه هو. قالوا له حبيبي أنت تجي ويانا الحين. قاموا وحصروا كم عدد الملاهي والبارات اللي حوالين الموقع، وماخذين معهم صاحب المحل، كل شوي يدخلونه بار. قالوا له شوف البنات، يشوف يطالع، لا مو هني، يروح البار الثاني والملهى الثاني والثالث، إلى أن وصل إلى أحد الملاهي ولا هذا الغزغوز موجود. قال هذه المهم هو استانس أكثر منهم أو يمسكونها. قالوا له تعالي تعالي تعالي، تذكرين سالفة البنت اللي كانت طالعة من المدرسة وفي ضابط كان على دراجة نارية وكان يبي يعتقلها والناس المتجمهرين منعوه لأنه ما عنده هوية تثبت أنه هو ضابط، وأنت خرجت من بين هالحشود وأكدت لهم أن هذا ضابط؟ قالت إيه نعم صح، أنا شفت الضابط في موقف وهم فعلا ما كان معه هوية وأنا عارف أن هذا ضابط، وقلت حق الناس يا جماعة ترى هذا فعلا ضابط. قال له حلو ممتاز، شو اسم الضابط؟ قالت الضابط اسمه عبد الصادق يوسف. ما شاء الله عليك، شلون تعرفينه؟ قالت عبد الصادق هذا ترى يعني من الزباين اللي عندي هني في الملهى، وانا عارفه عدل وكان يقدم لي خدمات امنيه، يعني اذا بغيت يعني مثلا اخلص اوراق رسميه وكذا كان يقدم لي بعض المعونات، لانه كان يداوم في محكمة القسم الجنوبي في الخرطوم امتداد الدرجة الثالثة، فأنا كنت أعرف أنه هو يشتغل هناك وأدنى ضابط وأنه كذا. قالوا له بس الله لا يعطيك العافية لا أروح، ويطيرون إلى مقر مركز الشرطة اللي يعمل فيه عبد الصادق يوسف في محكمة القسم الجنوبي في خرطوم. هناك لقوا الضباط الكبار وكذا وبلغون في الموضوع، احنا مشتبهين في الضابط عبد الصادق يوسف. قال والله ليش؟ قال على قضية البنت المخطوفة أمير الحكيم. قالوا لكن عبد الصادق هذا ترى صار له أكثر من أسبوعين ما داوم. تكلم جد؟ قال لي والله مو مداوم واحنا مسجلين غياب، فعلا طلعوا المحضر ولا عبد الصادق فعلا ما قام يداوم، اعطونا عنوانه اعطونا بياناته ويطرون بيته، ولا الرجل تارك بيته صار له اكثر من شهرين. الولد كانه كان مخطط على خطف اميره. المهم قاموا رجال الامن وبلغوا القيادات بلغوا قياده المطار والمنافذ بتعميم اسم عبد الصادق يوسف ومنع من السفر عشان لا ينحاش يعني او يهرب برا السودان. قام اللي تلقى البلاغ علشان يعمم على المنافذ الجوية والبرية عبر الهاتف طبعا بلغوه، وسمع غلط الحبيب. توقع وش سوى؟ راح عمم على اسم عبد الله صادق. المهم يدورون عليه قاموا يشيكون عليه، ولا عبد الصادق يوسف غادر البلاد. الظاهر وصل خبر وان المباحث رايحين للدوام وكذا، خذ جنطته وراح المطار وسافر بكل سهولة ما عليه لا منع سفر ولا شيء. انقلبت الدنيا والصحافة مسحت بالجهاز الأمني الأرضي شلون متهم وتوصلون حق اسمه بعدها بكم يوم يسافر من المطار. شلون راح امسكوا منه الضابط اللي بلغوه بالتليفون اللي قالوا له عمم على اسمه، امسكوه من رقبته قالوا تعال انت غبي، احنا مو بلغناك قبل كم يوم تحط اسم عبد الصادق يوسف على الممنوعين من السفر؟ قال والله انا سمعت عبد الله صادق وحطيت اسمه. قبل الظهر يمكن 85 تليفونات عندهم الأرضية تعبانة وكذا والظهر فيه تشويش وما سمع المسكين عدل، قام حط عبد الله صادق بدال عبد الصادق. ما كان بطويل هالسالفة هذه، تعاقب عليها الضابط وتوقف ترقيته وتبهذل آخر بهذلة. الحين المشتبه فيه الوحيد سافر برا السودان، سافر راح لمصر، لكن إلى الآن هم ما هم عارفين هل هو فعلا وراء اختفاء أميرة ولا أنه هرب. لأن قمنا نبحث يعني شنو قصته ما هي واضحة. قالوا خلاص دام أنه هرب خلونا نطالبه عن طريق الانتربول وخلونا نبحث عنه، لكن إلى أن يحين الوقت أننا وصلنا في مصر ونجيبه ونسأله خلونا نبحث عن صاحب التاكسي. ويدورون ما خلوا تاكسي في الخرطوم الا سالوه عن السالفه، ويطلع واحد فيهم قال لهم اي فعلا انا اللي وصلت البنت هذه اللي موجوده عندكم. قالوا له انت وين؟ الله لا يوفقك، انت وين؟ تكلم. هل البنت هذه تذكر لما الضابط ركب الموتور وقال لك امشي وانت ركبتها؟ قال اي نعم صح. وبعدين ايش صار؟ قال لما كنت ماشي رايح لمركز الشرطه وقفني الضابط، قال لي وقف على جانب الطريق وفتح الباب ونزل البنت وركبها معاه في الموتور، بعدين قال لي يلا روح ادرف تسهل مالك شغل في الموضوع، انا اتصرف وانا اوديها لمركز الشرطه. وانا فعلا تركتها ومشيت، انا مالي علاقه يا جماعه. هني ايسوا رجال الامن للمره الرابعه، كل ما يوصلون الى طرف للحقيقه يلقون الطريق مقطوع عليهم. قالوا خلاص الحين ما عندنا الا ان نلقي القبض على عبد الصادق يوسف الهارف في مصر، وانتم عارفين اجراءات الانتربول وشون يدورون على القاتل وين راح في مصر، الموضوع طويل جدا ما هو في هذه السهولة. لكن كان في سوابق ان قدروا السودان يستدرجون اكثر من مجرم كان هارب، كان من بينهم شاب، وهذه القصة انا لازم اذكرها لانها لها يعني علاقة في موضوع شلون يستردون المتهمين من الخارج، وكذلك ممتعة. انتظروا شوي راح أكمل لكم قصة أميرة، لكن كذلك هذه قصة ممتعة. شاب سوداني اسمه عصام، هذا كان في مصر، ايش سوى؟ يوم الأيام راح حق الصرافين وقال حق صراف سوداني علشان يطمئن له، هذا سوداني وهذا سوداني، والولد هذا عصام جميل وشاب يعني مرتب يعني. فقال حق الصراف قال أنا عندي 100,000 دولار في بنك أمريكي موجود في مصر وأنا أبي أصرفهم، وتعرف التحويل ياخذ مبلغ وكذا، لكن أنت تستفيد أحسن ما يستفيد مني البنك عشان أحوله من يعني دولارات إلى جنيهات مصرية. قال زين شلون يعني؟ قال تعطيني الفلوس وأنا أروح وياك للبنك الحين مع بعض وندخل وأسوي لك تحويل من حسابي إلى حسابك وانت تربح. قال لي يلا اوكي. وفعلا جاب له الصرافة الفلوس مبالغ بالجنيهات المصرية وراح مع عصام الى داخل البنك، وجدامه عصام سوى تحويل من حسابه بمبلغ 100,000 الى حساب الصراف، والبنك اكد انه فعلا عصام عنده 100,000 في حسابه، وطلع من البنك خذ الجنيهات وقال حق الصراف يعطيك العافية ومشى. بعد 10 دقائق لما مشى الصراف رجع مرة ثانية عصام وقال حق البنك أنا بلغي العملية، عملية التحويل خلاص أنا كنسلت الفكرة، وهذا من حقه يعني. قام كنسلها وعلى طول سحب المبلغ كامل كاش فلوسه وطار نحاش إلى المملكة العربية السعودية. قام هذا الصراف بعد ما تأخر كم يوم عن التحويلة راح البنك، قالوا لا يبا العميل جاء بعدك 10 دقائق وكنسل الفكرة. المهم قدم فيه بلاغ وكان هذا الولد هارب رايح السعودية، المهم سجل بلاغ فيه كذلك في السودان والسودان بحثوا عنه وتم تسليمه من المملكة العربية السعودية وجابوه للسودان. لا هذا بعد سوى شوف شوف شيطانة الولد هذا عصام، سوى تسوية بعد ما انسجن في السودان على القضية، سوى تسوية وعطى الصراف فلوسه وهذاك تنازل، لكن يبقى في الحق العام، السجن 5 سنوات تقريبا. قام وهو في السجن وتعرف على سجانة، في سجانة امرأة كانت كبيرة شوي في العمر وكانت كلها تمر صوب عصام، عصام ولد شباب مزيون. المهم تعرف عليها وفعلا لف عليها وقال لها بتزوجك، وسووا لها سجن يعني بالسجن سووا لها عرس وتزوجها ومبسوطة عليه وناطرته يعني بعد كم سنة يطلع. وقال لهم يا جماعة يعني بما ان هذه الحين صارت زميلتهم، قامت تقولهم الله يخليكم خلوه بس يطلع معاي بس نتشرح حق السوق وكذا. زملائه قالوا يبي الله ما يخالف، وهو باقي له تقريبا 3-4 سنوات يعني ما راح يهرب يعني معقولة، وما دام انت سجانة وزوجته احنا مأمنين فيك. المهم طلع معاها وينحاش الولد ومن يومها اختفى. نرجع على سالفة أميرة الحكيم، الحين شلون يجيبون عبد الصادق يوسف؟ عبد الصادق اللي قوله اخته موجودة في الخرطومة وخلوها عن طريقها يعني التواصل معاه، قالت انه كان يتصل عليه كل فترة وفترة. المهم قالوا لها لازم تحددين لنا بالضبط هو وين موجود في مصر، فالبنت يعني مجبورة وقالوا لها راح نحطك من ضمن الاتهامات ان انت راح تسترين على هروب مجرم. فمن خلال اتصالات وقعدت تسأل عبد الصادق تقول له زين انت وين عايش، وين مكانك، باي فندق، وبلغت السلطات الامنية والقوا القبض عليه هناك السلطات المصرية وسلموه عن طريق الانتربول وجابوه الى مطار الخرطوم واستقبلوه رجال الأمن. المهم يوم سكوا عبد الصادق، الحين ايش يبوا من عبد الصادق؟ هذا طبعا إجراءات الانتربول ترى استمرت معاهم يمكن أكثر من 9 أشهر إلى سنة، الموضوع طويل وإلى الآن ما هم عارفين شنو مصير أميرة، وهل هذا له علاقة مباشرة في اختفائها ولا لا، إلى الآن ما يعرفوا شيء. لكن اخذوا الصدمة المدوية عندكم. أنا انصدم صراحة يوم دريت بالسالفة، يوم مسكه عبد الصادق قاعد يبكي. ليش تبكي؟ قال أنا ما أتكلم ولا أقول شيء إلا تجيبون أختي، أخته اللي استدرجته، ويجيبون أخته ويقابله. قال ليش تسوين فيني كذي؟ قالت لي يا عبد الصادق يعني وين تبي تروح؟ وبعدين يا عبد الصادق ترى كل هذا البحث يبون يعرفون شنو مصير البنت، حرام عليك إذا لك علاقة تكلم. قال والله أنا مالي ذنب والله كذا. قالت لا تقول لي أنا، أقول حق رجال. قال خلاص أنا بعترف وخلاص، وأنا وعدك إني ما راح أخليك تقول حق أخوها، تبي تطمئنه يعني. وقالت له تراهم قالوا لي إذا يعترف ممكن يخففون عنه الحكم. يعني هذا اللي قاعد يوصلوا لها الرجال، يبون يتكلم، يبون يعرفون أميرة وين راحت. وفعلا بدأ التحقيق مع عبد الصادق. اسمع الصادمة إيش قال لهم. قالوا له عبد الصادق لما نزلت البنت من التاكسي وين رحت فيها؟ قال لهم يا جماعة أنا لما نزلت البنت ترى البنت أصلا بيني وبينها علاقة حب طويلة جدا، وآخر الأيام هي تبي تتركني وحبت لها شخص ثاني، وأنا صراحة ما رضيت وزعلان، وكل ما بي أستفرد فيها علشان تفاهم معاها هي رافضة. فذاك اليوم حاولت أن أخذها بالإجبار وقامت تصارخ وقلت حق الناس أن أنا ضابط، والناس استقروا أن يأخذونها في تاكسي تروح المركز، لكن أنا وقفت التاكسي في جانب الطريق ونزلتها وركبتها معي. قالوا له حلو، هذا كلامك مطابق حق الكلام اللي قالوا الشهود وصاحب التاكسي وغيره، وين وديتها؟ قال بصراحة أنا لما ركبتها معي وهي قامت تصارخ وتحاول أن تنزل وأنا كنت مسرع وكنت أحاول أني أروح في طرق يعني بعيدة عن الناس علشان الناس كذلك لا تتدخل، ارتبكت خلال قيادتي للدراجة وسقطت أميرة من الدراجة، لفيت ورجعت لها مرة ثانية كانت يعني في حالة أغماء، فشلتها على طول وطرت فيها إلى بيت صديقي اسمه يوسف. قالوا له زين وبعدين؟ قال أنا ما قدرت أوديها المستشفى علشان لا أنفضح، فخليتها يعني ساعة ساعتين أحاول أصحي فيها، صديقي قال لي خلها يمكن تنام شوي وتصحى. فيقول أنا يعني تركتها ورحت رجعت البيت بدلت ملابسي وبرجع لها مرة ثانية. لما رجعت لقيت صديقي يوسف مغتصبها وهي يعني إلى الآن في حالة الغيبوبة. فأنا انصدمت وقعدت أصرخ عليه وكذا. فقال لي يا حبيبي يعني أنا لما شربت المسكر وكذا صراحة أنا يعني مفقت عقلي واغتصبتها. قال هي كانت صاحية؟ قال لا، على فكرة ترى البنت مو مغمى عليها، البنت ميتة أصلا. قال متأكد؟ راح يقول حاولت أفحص فيها وكذا. أطلعت فعلا البنت انفارق الحياة، والكلب هذاك حشاكم، لا ولا حش الكلب هذا، الكلب أشرف منه، مغتصب البنت وهي ميتة. يقول بعدها قلنا الحين شل الحل؟ قال يبون تخلص من الجثة بدون ما حد يدري. وفعلا خذيناها ورميناها في مكب للنفايات موجود في أحد المناطق القريبة منهم. ولما شعرت أن رجال المباحث وصلوا إلى هويتي وراحوا دوروا علي في مكان عملي، أنا على طول توجهت إلى المطار وهربت، رحت إلى مصر. طبعا تم إلقاء القبض على صديقه يوسف واعترف، وكانت يعني أقواله مطابقة لأقوال عبد الصادق يوسف. هذاك اسمه يوسف وهذا عبد الصادق يوسف. المهم قالهم أوكي جزاكم تأخذونه، لكن وين جثة البنت؟ قال في مكب النفايات احنا خبيناها. قال أوكي يلا تعالوا معانا. ويروحون إلى موقع النفايات. الموقع طلع ضخم وكبير جدا، يحتاج إلى أشهر وأن تبحث، لدرجة أن استعانوا في كل رجل مرور، كل رجل أمن في الشارع، في المراكز، إداريين، لا ما كفاهم، راحوا جابوا دفعتين من طلبة الضباط اللي للحين يتدربون. قالوا لهم تعالوا اتركوا التدريب وتعالوا دوروا معانا في مكب النفايات. قعدوا أكثر من شهر وهم يدورون، لأن الموقع تغير من كثر ما النفايات جت ونفايات راحت، فيبون يوصلون إلى جثة من بين الركام، منطقة مهولة يعني كلها سكراب ونفايات يعني. أو بالفعل بعد عدة أسابيع من البحث تم العثور على جسد الفتاة المقتولة وعلى ملابسها وشعر، لكن ملامح الجثة كانت متغيرة جدا ومتحللة. أخذوها للطب الشرعي، بعد فترة تأكد الطب الشرعي أن هذه فعلا هي جثة الفتاة أميرة الحكي. تم إحالة عبد الصادق إلى السجن المركزي، وطبعا يوسف متهم معاه، لكن يوسف تهمته الاعتداء على حرمة الميت، وكذلك مشاركة في التستر على جريمة قتل وتخلص من الجثة. المهم الحين القاتل الرئيسي عبد الصادق انقلبت الدنيا، والصحافة تتكلم والعالم تتكلم وادري شنو، وان رجال الامن ما منهم فائدة، وصار لهم فترة يلا وصلوا. المهم وتيجي الطامة الثانية. شنو الطامة الثانية بعد؟ توفى عبد الصادق يوسف داخل السجن، ويقومون الصحافة تتكلم. ترى على فكرة بعطيكم معلومة، لما يتم يعني إلقاء القبض على متهم مشهور معروف بتهمة كبيرة ويروح السجن ويموت في السجن، هني تحط ألف علامات يعني استفهام، أن شلون مات؟ إيش معنى مات في السجن؟ أخاف أن أحد يذبحه عشان لا يتكلم. افهموها أنتم، إذا شفتوا سالفة نفس هذه دائماً قولوا لا لا لا لا، إحنا نبي نعرف التفاصيل صراحة. ليش انقتل داخل السجن؟ طول عمره يناقز مثل القرد، إيش معنى لما دخل السجن؟ هل أحد اقتله عشان ما يتكلم ويكشف الرؤوس الكبيرة؟ أم هل تم قتله علشان يعني طمطمة الموضوع، ولا شنو القصة؟ المهم لكم بالطويلة. ويقوم واحد من المساجين ويقدم شهادة على مقتل عبد الصادق داخل السجن. من هذا؟ هذا ملازم أول متهم بقتل زوجته، اسمه ممدوح. ممدوح هذا قتل زوجته لأنه يعني عثر عليها وهي معاها واحد، وفي ناس تقول إن هذا ممدوح قتل زوجته لأنه سبق أن تم سجنه على قضية مخدرات، كانت زوجته هي اللي داست لها المخدرات في سيارته لأن تبي تخلص منه، عندها عشيق. المهم ذابح زوجته ومحكوم عليه بالإعدام. هذا قال أنا بتكلم عن حقيقة مقتل عبد الصادق داخل السجن. قالوا لا تعال تكلم، والصحافة قامت تتابع شو بيقول. قال القاتل هو مدير السجن والضابط فلان، كذلك من أكبر الضباط، وأنا شفتهم بعيني يوم خذوه من العنبر اللي هو فيه ودوه إلى ساحة الميدان، وبعد شوي قاموا العساكر يسحبون جثة عبد الصادق ورموها في العنبر. انقلبت الدنيا والصحافة تتكلم، حتى أن تم الاتهام إلى وزير الداخلية أنه هو اللي معطي أمر حق مدير السجن. لما بحثوا في الموضوع طلع هذا ممدوح كذاب، لأنه حاقد على إدارة السجن، ولأنهم كانوا يعاملون حالة حال أي متهم ثاني، وكان يقول لهم ترى أنا ضابط. قالوا له ضابط بس أنت قاتل يا حبيبي. فكان حاقد ويبي يطلع قصته إلى العالم، فلقى هالقضية عشان يعني يقوم يعني يزيد فيها ويتهم مدير السجن واتهم وزير الداخلية واتهم العالم إن هم اللي اقتل. شو يبون فيه عبد الصادق؟ عبد الصادق قادر البنت، ليش هم بيقتلونه؟ يعني إذا هو معترف ورفيجة يوسف معترف وشاهد عليه صاحب التاكسي وشاهد عليه البنت وشاهدين عليه الناس. المهم طلع هذا كذاب، ولكن خربط الأمور. أنا قاعد أقول لكم عشان مرات تواجهون مثل القصص هذه في الإعلام تشوفونها مخربطة، كل واحد له هدف إنه يطلع القصة بالشكل اللي هو يبيه علشان يرضي نفسه. مالكم بالطويلة، عبد الصادق المتهم الرئيسي مات، ويوسف خذ جزاه، وانتهت القضية إلى هذا الحد. الله يحميكم ويحفظكم، فأمان الله، مع السلامة.